إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. روى ابن ماجة بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت همومه همًا واحدًا، من كانت همومه همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به همومه في أحوال الدنيا لم يبالي به الله في أي واد هلك. وقع أبو فراس الحمداني في أسر الروم، ولما وضع في السجن وهو أسير عند الروم، كان يسمع من شباك سجنه حمامة تنوح على شجرة أو على نخلة قريبة من السجن، فقال قصيدة هذه منها بعض الأبيات. يقول: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا لو تعلمين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، أتبكي طليقة ويضحك محزون، أتبكي طليقة ويضحك مأسور، ويسكت محزون ويبكي سالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. أحبتي في الله، هذه القضية التي أود أن أطرحها في هذه الجمعة: هموم الدنيا كثيرة، ولكن ما همي وهمك يا عبد الله؟ ما هو الهم الأعظم لدى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وإذا أردت أن تعرف أي الهموم عندك أعظم؟ فانظر إلى صلاتك حين تدخل في الصلاة، ما الخواطر التي تأتيك؟ لما يدخل الإنسان في الصلاة يأتيه الشيطان فيذكره بأهم أموره. ولذلك يوما أضاع رجل مالا وضعه في بيته ولم يعثر عليه، فجاء إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال: يا إمام، أضعت مالي وإني نسيت أين وضعته. فقال له أبو حنيفة: أتقوم الليل؟ قال: لا، ولكن يا إمام ما سألتك عن الصلاة، ولكن سألتك عن كيف لوسيلة لي أجد بها مالي. قال: إن كنت لا تقوم الليل فقم الليل. قال: أسألك عن مالي وتقول قم الليل؟ قال: أقول لك قم الليل ثم أتني من الغد. فذهب الرجل ليصلي في الليل، فلما كبر ودخل بصلاته تذكر أين وضع المال. طبعا قطع الصلاة وراح يتأكد. فلما عاد إلى أبي حنيفة في الصباح قال له: هل وجدت المال؟ قال: بلى، لما دخلت في الصلاة تذكرت المال. ولذلك ممكن الإنسان يبني عمارة وهو في الصلاة، يقول لك آخذ القطعة اللي على الشارع منه ولا آخذ القطعة اللي على شارعين أحسن، وهو في صلاته، لأن هذا الهم الذي يحمله يأتيه على شكل خاطرة على باله يأتي بها الشيطان له. ولذلك حتى مجنون ليلى يقول: تراني إذا صليت، ذكرت ليلى وما أدري أصليت الضحى ثنتين أم ثمانية. والله زين في ذاك الوقت يعني من هالنوع هذه يصلي الضحى، احنا اليوم حتى الفروض مضيعينها. فيقول: ما أدري، ضيعت بين صلاة الضحى أصليها ثنتين. ليش؟ لأن باله مع ليلى، ما يدخل في الصلاة حتى يأتيه الشيطان بذكر ليلى. وهكذا فكل إنسان له هم يحمله يأتيه في صلاته. ولذلك إذا عرفت، أردت أن تعرف الهم الأكبر عندك ستعرفه من خلال الصلاة. يروي ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس يوما المغرب فلم يجهر في الصلاة، أسر، يسمعون قراءته لكن خفيفة، ليست الجهر الذي يسمع من وراءه. فلما انتهى من صلاته قالوا: يا أمير المؤمنين، أسررت ولم تجهر؟ قال: لا، جهرت. قالوا: لم تجهر، ما سمعناك، يعني قراءتك لم تسمع. قال: والله إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. الهم اللي كان يحمل عمر ذاك اليوم هم غير مجرى التاريخ، لأن كسرى قد جمع جيشه وأعد عدته وجمع أكثر من 180,000 بعدتها وعتادها ليطأ بها جزيرة العرب ويجتاح المدينة وينهي أمر الإسلام. فكان عمر ومشغول الذهن كيف يواجه كسرى وجنده، بما يعد، من يختار لكي يكون على رأس الجيش، ما هي عدة الجيش، كيف يستطيع أن يصد كسرى وجنوده، وكيف يستطيع أن يجهز هذا الجيش الذي يقابل جيش الفرس. فالأفكار قد جاءته وهو في صلاته، فنسي أو غاب عنه أن يجهر بصوت عال، فقال: والله إني لأجهز الجيش في الصلاة. هذا هم من؟ هذا هم عمر. فشتان شتان ما بين من تأتيه خاطرة اليوم أم واعد فلانة شلبس وين أروح وين أخذها وين، وهمومه لأن همه امرأة فتأتيه هذا الهم، ذاك همه منين أقترض، أنا عندي مشروع أقترض من البنك الفلاني ولا أقترض من البنك الفلاني، وهكذا همه، همه في صلاته أنه لعله يخرج بنتيجة أي بنك يقترض، وذاك وآخر همه يقول لك اليوم يلعب برشلونة وريال مدريد من يغلب، وهو في صلاته رايح مع ايش، لا يا رب ان شاء الله برشلونة، وذاك لا يا رب ان شاء الله ريال مدريد، ليش؟ هذا همه الاعظم، هذا همه الاكبر. فشتان شتان بين من يكون همه، ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولذلك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ذلل الله لهم البلاد والعباد وسخر لهم كل شيء في 25 سنة، استطاعوا أن يتحولوا من رعاة للغنم والإبل أو من رعاة ومتناحرين متناثرين متقاتلين قبائل إلى سادة للأمم، تهابهم الأمم ويهابهم الملوك. لماذا؟ لأنهم حملوا هما وهو هم الآخرة. قد يقول قائل هل يعني هذا أننا لا نفكر في دنيانا؟ الجواب لا، كما قال لنا ربنا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن ليكن الهم الأعظم هو هم الآخرة. ولذلك يا عبد الله لو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن الترمذي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لا عندها وظيفة ولا عندها راتب ولا عندها مؤسسة ولا عندها مطعم ولا شيء، لكنها فقط تتحرك وفي الحركة البركة. يقول عليه الصلاة والسلام لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو في الصباح تغادر عشاشها ما تجلس في العش، تغدو خماصة البطن ملتصق بالظهر، وتعود بطانة البطن مليئة. من الذي أطعم الطير هذا؟ إنه الله. فكما يرزق الطير يرزقنا، وكما يرزقنا يرزق النملة في جحرها والسمك في بحرها. إذن لكن تعال اليوم شوف الهم اللي نحمله. واحد همه يقول والله أنا مبتلى شبه الحرمة هذه ما عارف، أقول لها أبيض تقول لي أسود، أقول لها أسود تقول لها أبيض، أقول لها أمشي يمين قالت شمال، أقول لها شمال قالت يمين، همه. لكن لما تسأله من أين أكلت أيها الرجل أو من أين أكلت أيتها المرأة، أكلنا يوم أننا لم نقدم هم الدين هم الآخرة. الواحد لما يريد يتزوج ممكن تعجبه امرأة، لكن إن أردت طريق الله عز وجل والسعادة في الدارين فاختار ما يحبه الله لا ما تهواه أنت. ما الذي يحبه الله؟ الذي يحبه الله هو الدين والخلق، واختار وحدها مشي الحال، لكنه يذهب ويختار ثم بعد ذلك يصيح هذا ما زرعت يداك فاحصد ما زرعت. وكذلك نقول للمرأة لما يأتيها الخاطب تفرح، همها اتزوج، واحد عنده منصب، تاجر، عنده فلوس، عنده سيارات، عنده عمارات، عنده عقارات، وبعدين تنام الليل على حسرة وتستيقظ في الصباح على حسرة. لماذا؟ لأنها لم تنظر إلى دينه وأخلاقه. يجب أن ننظر الاثنين، الدين والخلق، فالدين لا يغني عن الخلق، والخلق لا يغني عن الدين، لابد من الدين والخلق. وهكذا في سائر الأمور، تجد بعض الناس لا ينام ليله ويفكر في تطوير مشاريعه ونهاره يطحنه الزمان بالرحى، من مكان المكان، من مكالمة المكالمة، من اجتماع الاجتماع، ومن أجل ماذا؟ قال من أجل أن ننمي الثروة بارك الله لك فيها، ولكن هل قصدت بها وجه الله؟ هل أخرجت منها حق الله؟ هل ساهمت مع إخوانك المسلمين في صيانة المجتمع؟ إخواني، همومنا متشعبة، لكن لو جعلناها لله خالصة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة أكبر همه، يعني ما يفعل الفعل إلا يبتغي به وجه الله، ما يفعل الفعل إلا ويبتغي به وجه الله، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: من كانت الآخرة أكبر همه، يفعل الأفعال لوجه الله عز وجل، يريد رضا الله، جمع الله شمله، جمع الله شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، أنه ينظر حتى الذي بين يديه لا يشبعه، عنده فلوس لكن ما ينظر للذي بين يديه، ينظر لمن هو أغنى منه، لمن هو أفضل حالا منه، فيبقى يلهث وراء العمل وراء المال حتى يكون مثل فلان، وإذا وصل مثل فلان ما نظر لما بين يديه، قال: ليش ما أكون مثل فلان؟ وهكذا ينتهي العمر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: شتت الله شمله، شتت الله شمله، ولم يصب من الدنيا إلا ما قدر له، إلا ما قدر له. فإذا إخواني، طريق السعادة التي أرادنا الله أن نسلكه هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان يعمل ويكد ويتعب، لكن يجعل هذا لله خالصا، فإذا تعارضت دنياه وأخرى، يعني عند اجتماع وقت الصلاة، وقت الصلاة هذا اليوم كله ما يستطيع يقدم الاجتماع 10 دقائق ربع ساعة أو تأخره، للأسف كثير من الناس لا يفكر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. تريد زيادة في فضل الله؟ لا تجعل مواقيتك ومواعيدك مع وقت الصلاة، هذا وقت الصلاة اجعله وقتا خاصا لله، لا تجعل لحظك ولدنياك منه نصيب، ليكن لله. احيانا قد يجبرك الطريق، قد يجبرك الكذا، فتجد كيف يمر وقت الصلاة وانت لا تستطيع الصلاة. في ناس لا ممكن جالس يشاهد مباراة، جالس يشاهد فيلم ولا مسلسل ولا ولا، ومع ذلك يأتي وقت الصلاة ولا يصلي. ثم يقوم كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كانت بين قرني شيطان قام ينقرها نقر الغراب. فنسأل الله أن يجعل هم الآخرة هو أكبر همومنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، الصلاة عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نعد شيئا من ترك الدين كفرا إلا ترك الصلاة. ولذلك الله عز وجل قد وعد المصلين وقد وعد المتخلفين عن الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. بينما وعد من تخلف عنها قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. واحد قالوا له: ترك الصلاة ترى هذه كبيرة، دير بالك على نفسك انت تارك الصلاة. وقد وعد الله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. سيكون مصيرك سقر. قال: يمكن الحديث ضعيف، يمكن الحديث الآية. قالوا: لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال: يمكن الحديث ضعيف. فأقول أيها الإخوة، هذه القضية، قضية الصلاة، هي صلة بين العبد وربه. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأت بعض قبائل العرب ترتد، كان إذا غزا ينتظر صلاة الفجر، فإذا أذن في هذا الحي من أحياء العرب لم يغر عليه ولم يغزو، لأنهم يصلون، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. فميز بين ديار الإسلام وديار الكفر الصلاة. للأسف الآن يعني بعض الناس قد يعاقب أبناءه إذا تخلفوا عن شيء، عن مثلا المدرسة، عن كذا، لكن لا يحرك ساكنا إذا تخلفوا عن الصلاة، لا يحرك ساكن. كذلك لو جاء للبيت وما وجد أكل مطبوخ ولا كذا، يقيم الدنيا ولا يقعدها على رأس المرأة. لكن لو المرأة ما كانت تصلي الأمر ليس مهما. لا أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والحديث الآخر يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالولد الذي لم يتربى على الصلاة ولم يتربى على إقامة الصلاة، والمرأة التي لم تتربى على الصلاة وعلى إقامة الصلاة، أتظن أنك غير مسؤول عنها يوم القيامة؟ الجواب: لا، وقفوهم إنهم مسؤولون. هو ما يصلي وأنت تحاسب، وهو يحاسب، لكن لما تحاسب أنت؟ تحاسب لأنك لم تأمر ولم تنهى ولم تحث. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالله الله في أبنائكم، الله الله في أنفسكم، الله الله في أصدقائكم. وهذه حقيقة، شوف يعني أحيانا شيء يؤلم، اثنين واقفين يقول له بعد إذنك اسمح لي أروح أصلي. بعد إذنك، بعد إذنك تسمح لي أروح أصلي وانتظرني هنا. والله يا أخي هذا الذي لا يصلي لا ينبغي لك أن تجالسه. الأخلاء بعضهم لبعض عدو، يوم القيامة هذا سيكون عدوك. النصيحة يا أخي ليش ما تصلي يا أخي؟ الصلاة، الصلاة هذه علامة الإيمان. شوفه يصادقه ويصاحبه والروح بالروح معه، لكن هذا يصلي وهذا لا يصلي، ولا يقول له صل رحمك الله، صل رحمك الله. ولذلك استحق بنو إسرائيل اللعن لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني اليوم لو واحد يعرف أن صديقه يشرب خمر يمكن يقاطعه، ليش؟ قرار خمار هذا، سمعت أنه ما يشرب إلا بالمناسبات، على شوي على كيفك معه؟ قال لا ما يصير، أنا أمشي مع واحد كذا. فكيف تمشي مع واحد لا يصلي؟ هذا زلت عليه لأنه ارتكب هذه المعصية، وترك الصلاة أعظم عند الله. فكيف إذا النصح الأصدقاء؟ ما نقول من الآن اترك أصدقائك، لا، كن بينهم وانصحهم وعظهم ووجههم لعل الله عز وجل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحد، واحد بس واحد، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، كل عمارات نيويورك ولندن وين ما رحت، أملاك الدنيا كلها لا تعدل عند الله أن تكون سببا في هداية رجل واحد. إذا لما لا نحرص على هذا الخير؟ لما نضيع هذا الخير؟ أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.